الاسم والله كافي يا مالك روحي. تدري وانا ما ادري شلي كامن بصدري فدوى يالهوى العذري يا مالك روحي. تدري وانا ما ادري شلي كامن بصدري فدوى يالهوى العذري يا مالك روحي. اسمك على هذا الاسم كافي يا مالك روحي. قلبي انفتح حياك من وين بدي وياك ما عيش انا بلياك لحظة هنية خيرك يخيرني طيبك يحيرني ما يصير تغيرني دنيا دنيا. يمكن تبيع الناس حبها برصيد انفاس بس كون ابيع احساس ما عندي نية يومي ليلي لطفك يجي علي وحبك شرف لي يسوى المنية. عمر قضيت في محبتك من الزغور عمر جميل وذكريات مثل العطور عمر وانا بخدمتي ما طلبت الأجر. أبكي تبتسم عيني أدعي تلمع يديني بينك الحكي وبيني يا أغلى جروحي. مو هذا موضوعي والغاية بدموعي يا مالك روحي. تدري وأنا ما أدري شلي كامل بصدري فدوى يالهوى العذري يا مالك روحي. يا مالك روح اسمك على اشفافي على اشفافي اسم كافي والله كافي يا مالك روحي. صحراء العمر يا حسين والجنة شوفت عين وانا بها وابن القين وحدك حسيبي عشتك عشق ملهم عاشق مثل دلهم لو هو نصيب الهم ارضى بنصيبي. يا حسين انا وربي حبك صدم حبي شفتك جارح قلبي وشفتك طبيبي وياك بنيت احلام بالحب كسرت ارقام. شكرا على الايام شكرا حبيبي. احين لحزني في الطفولة اطهر حزين احن لما تمول أدفى وأجمل حضين أحن لصوت أبوي في المجالس يوين خلى يسمع العالم أنا تربية ما تم دمعي من زمن آدم نوح أدرب نوحي. يا راحم أجدادي ويا ضامن روحي. تدري وانا ما ادري شلي كامل بصدري فدوى يالهوى العذري فدوى يالهوى العذري يا مالك روحي. اسمك على ابا عبد الله على اشفافي هذا الاسم بجيك شمس الغروب الجيت تداوي قلوب بس ما طحت مصيوب ما حد اجالك عايش في كل نبض شايل الف نهضة لكن عين الرمضة من هو اللي شالك نحري فدى نحرك صدري فدى صدرك عمري فدى عمرك روحي فدالك يلبي كظل مهتم وياك اريد التم امير واقول لك تم كلي حلالك عطش لخطوه يمك وحنين فرش عطش لموتي وانت مرتمي بلا نعش عطش لزينب وصنعها ليل 11 قلبي خاف وطمنت تالي عقلي جننت قلي من تكون انت يا مذبوحي نعشك وش اسبابه ما ينقفل بابه يا مالك روحي وانا ما اقيد تدري لي كامل بصجري كامل ويا الهوى العذري ويا الهوى